يقول أنا تاجر في محل والغالب يكون الزوار من المتبرجات، ما حكم الشرع في التعامل مع المتبرجة في التجارة؟ طبعا التعامل لابد أن يكون بقدر، ما دام هذه من الخدمات العامة المفتوحة فأنت لا يمكن أن تحترز من هذا ومن هذا، مش غادي تختار في الناس. ولكن إذا دخلت عليك المتبرجة فكلمها كلاما فصلا قصدا، ماشي بدا تليل في الكلام، وأيضا غض بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، قاش تحقق فيها وتتمعن في مفاتنها حتى لا تفتتن بها، وإنما كلمها كلاما معروفا، لأن الكلام مع المرأة يعني إذا كان معروفا فهذا جائز، كما قال الله سبحانه وتعالى في نساء يعني أمهات المؤمنين، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يعني أذن لهن في القول المعروف. القول المعروف هو الذي عرف حسنه واعتداله، ما في شيء كلام اللي مقصود به هو الخنا ومقصود به هو الخضوع الذي يستجلب مرضى القلوب. فالمرأة من جهتها خاصها تكون يعني محتاطة، وكذلك إذا كانت فرطت فلا يفرط من الرجل. شو يقول هذه راه مفرطة؟ كتلقى كيحشم من المتحجبة، فاش كتجي المتحجبة تيحضر عينيه، تجي المبرجة تيبرق عينيه. راه بحال بحال، راه لا يجوز لك أن تنظر لا إلى هذه ولا إلى هذه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم، إذا أردت الزكاة قلبك وأردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من هذه الشبهات فاحفظ بصرك.